الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز أن أستخدم خادمة منزلية وأبيعها؟ وهل يجوز لي أن أؤجرها بعد موافقتها وأزيد راتبها وتكون الفائدة بيني وبينها؟ الحمد لله، هذا السؤال مشتمل على عدة فروع. الفرع الأول: هل يجوز استخدام خادمة منزلية أصلا؟ فأقول: إذا كان الإنسان محتاجا إلى استخدامها فإنه يجوز استخدامها حسب الضوابط الشرعية. فمن هذه الضوابط أن تكون مصحوب أن يكون معها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أيا كانت أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. فاستخدام هذه الخادمة بلا محرم لا يجوز، هذا أولا. الأمر الثاني: إنما يفعله بعض الناس من أنه إذا استخدم خادمة بدأ يجعلها تخدم في بيوت متعددة، هذا خلاف الشرط والعقد الذي بينه وبين هذه الخادمة، فهذا أمر لا يجوز، لأن العقد الذي بينك وبين هذه الخادمة إنما هو عقد يوجب عليها أن تعمل عندك في بيتك، وأما أن تؤجرها بين البيوت فيها من ها هنا وها هنا فهذا مخالف للشرط والعقد. وقد تقرر عند العلماء أن المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وكذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والمتقرر عند العلماء أن كل شرط لا يخالف مقتضى الشرع فإن الواجب نفاذه ولزومه. فلا يجوز أن يخدع الخادم أو الخادمة، أن يجلب من بلاده على شروط معينة ثم نضطره بعد مجيئه إلى بلادنا وانقطاع حبال العودة في يديه أن نستغله في هذا الأمر الذي يفجأه ولم يكن يعني يدور له في الحسبان. الأمر الثالث: إذا وافقت الخادمة على ذلك وكان مجيئها على حسب الشروط الشرعية فلا أرى في ذلك بأسا، إذا كان ذلك برضاها فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي أن يتم الاتفاق بين الكفيل ومكفولته هذه الخادمة على جميع ما يتعلق بهذا العقد من أرباح ومن تقسيم الأرباح، حتى لا يكون في ذلك ظلم لهذه الخادمة ولا استغلال لمسكنتها وضعفها. فإذا أعيد الجواب مختصرا: الأمر الأول أنه لا يجوز استخدام المرأة من بلادها إلا ومعها ذو محرم. الأمر الثاني أنه لا يجوز مفاجأة الخدم بمثل هذا الأمر أنهم سيعملون في بيوت الآخرين، لأن هذا خلاف الشرط. الأمر الثالث: إذا وافق هذا الخادم أو الخادمة فلا حرج مع تحديد الأرباح وإعطاء كل ذي حق حقه، والله أعلم.